أصل في اثنين نحن نعرفون، يا الوليد ده يا ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي عمرا، لقي أبناءه الثلاثة، عبدي يا ليل ابن عمر ابن عمير ومسعود وحبيب. دين أبناء منه أبناء عظيم القريتين، فبالتالي هم كانوا أشراف. عبدي يا ليل أسلم، أسلم وجاء في وفد ثقيف بعد فتح مكة، ده منه عبدي يا ليل، وأخوه منه مسعود، وأخوه تاينه حبيب. حبيب ده ما هو حبيب الثقف المشكلة، حبيب ابن منه ابن عمرو ابن منه ابن عمير الثقفي، صح؟ طيب حبيب ده جاب ولد اسمه مالك، جاب ولد اسمه مالك، هيكون مالك منه، مالك ابن حبيب ابن عمرو ابن عمير الثقفي، ده اسمه، اسمه بتعرفوه اسمه ابو محجن الثقفي، ابو محجن الثقفي الفارس المشهور اسمه مالك، وابوه واحد من الثلاثه اللي مشى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو ابوه منه حبيب، هم ثلاثه عبد ياليل ابنه ومسعود ابنه حبيب. حبيب ده جاء ولا سماه مالك، مالك ده بقى فيما بعد اسمه منه، اشتهر بمن؟ بابي محجن الثقفي. الوثب وثب البلغ، والكر كر منه، كر ابي محجن كان فارس وكده ويشرب الخمر وكان توبه له بعد ذلك، داء ومحيا الثقفي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء الثلاثه، وهذا فيه من رجاحه العقل وكمال التفكير والنضج ما فيه. ما مشى اتكلم مع اي ذو المطر، مشى اتكلم مع الناس الكبار، وهذا فيه دليل على انهم يؤثرون. كويس انت كان لقيت ذول بياثر وكلمته واقنعته، كويس انك قعدوا الكلام ده. ها في ناس يقول لك لا انا ما داري انه نزيد في الدعوه، قصوا الدعوة دي ذات من يومها حقة الناس المساكين، هاي حقة الناس المساكين، لهي كان لقينا ناس ما مساكين برضو كويس، ماله ما هداية لهم يا اختي، يعني أثار دعوة حقة المساكين الما مساكين نطلعنا ولا كيف؟ فبالتالي قلنا أن جلس مع هؤلاء الثلاثة كل واحد فور رد رد. قال عبد يا ليل للنبي عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام طبعا كلام يعني في غاية السوء، قال له أمرط، أمرط يعني أمزق ثياب الكعبة إن كنت نبيا. قلت كان نبي أنا أشرف ثياب الكعبة، والعرب يعظمون الكعبة جدا بالمناسبة، إذا كده ربنا قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت، هم يعظموا البيت أكثر من ربنا، قال لهم فليعبدوا رب هذا البيت، أمرط ثياب الكعبة إن كنت نبيا. دعب يا ليل. مسعود قال له والله لا أكلمك أبدا، إن كنت نبي كما تزعم فإن مكانك أعظم وأخطر من أن يكلمك مثلي، وإن كنت كاذبا فلا أكلم كاذبا. وقال حبيب أما وجد الله غيرك يرسلك، قال له وقت ربنا لا يرسل بس إلا أنت، بس الناس دي مليانين أخوانا الكلام ده، والله لو قالوا لك انت تموت كمدا، والله لو قالوا لك تموت كمدا، انت لا نبي لا حاجه، لو قال لك ما تقول انا نبي طبعا، تقول ده عليك والدين اسمعوا ما دايرين الدين. اها عندك كلام؟ والله الناس بيقولوا كده. كويس انا مشيت منطقه ما في داعي لذكر الاسماء، قال لي ما تتكلم، قلت له خذ عليك والدين، قال لي الدين ده بس علم رقبتك ما دايرينه، والله قالوا لك كده. انت جاهل العداوات دي ما في لحد يوم اللي فيك، واحد يقول لك اسمع الدين ده تكلمنا انت، انت تكلمنا بالدين، نحن قاعدين يجيبون العلماء الكبار يا زوجون ما تكلمنا. والله يا اخواننا الرد صعب، لذلك شوف الشاكله قلت لك السنين دي بتتكلم عنها من سنه 7 لحد سنه كم؟ 10، فيها المقاطعه وفيها قلت لك وقايع عظيمه. اشق حدث في تاريخ النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يوم الطائف، لا قال يوم احد، بالرغم من انه عانى بعد ذلك كثيرا، لكن هذا كان وقعه على النفس شديد، الم شديد، لانه خرج من مكه يريد فيها متنفسا ومنفذا، فصد هذا الصد، فقام قال لهم شنو؟ قال فان ابيتم